liberado o volunteiro da morte. Rimológico. Entenda a rimológica. O volunteiro da maioria de Deus. A dor é pouco menina, nessa boca. Na vida, tu deixa a morte dela de respeito, de respeito a rimológica. Está na rocha. Está ferido. Vem um bastante longe, vem um trabalho. Muita carne. Já a tábua da fortuna. Thank you. ببعض الأحيان اعتبرنا فوق السيستم الثاني. في كمان على سبيل الرسالة الصدرية بين وبين البلدات. قلنا كان صايد الستة يعني. لكن الثلاثة المهمين هما ثلاثة. أخطر واحد أهم واحد هو الرسول زي ما قلت لك. ثاني واحد اللي بين الكلام قبل كل ده بين الكلام. راح نشوف حكاية الرسالة بين الكلام. ثالث واحد منظري اللي هو عند الأمريكا. بعد كده ريترو كوليك عند أفر سيرسو غالبا عند رهين رهين الرجل كل دي تفصيلة للعين لا يكتب العلم ولا يعني هي دي زي ما تقول في الحاجة بس عشان تبين يعني واحد حافظ يعني ست أماكن فوز أشكرك على السؤال ده جدا يعني فهمتني كويس؟ ماشي كده جميل ايه ولا حاجة تانية؟ اه ايه بس ما تخافيش هذا خلاص معروف مين اللي تاني؟ مين عرفنا اللي Gracias. 4 inch, 2 inch wide, 1 inch deep. كان بريد مثلا 4.5 inch ماشي، 3.5 ماشي، لكن لو لقيت 2 inch المفروض تكون 4 inch ولا 2 inch، يعني بيتم يحصل لها أكثر. طب لو لقيت مثلا 10 inch 25 طن، يبقى فيها تضخم، فيها ضخم، لازم الطبيب يعني ليه عين كده اهو. يقول لك ايه هو انا شفت فين العيان دي مين؟ انا شفتها فين؟ طب شفتها فين؟ الشعر يجي يعملوا اشعه في الفيزيولوجي حطيت لك ابعاد الكتف وشكلها والكورس والنظر وكل حاجه. 5 دقايق كده الدكتور بالاشعه في الفيزيولوجي بيوصل الصوره لما عندي اعرف الدمنيشن، لما كمان عندي اعرف ازاي اقسمها على جسمي، حد المكان لما تعمل الهيد لاين، لما تعمل الهيد لاين تخليه بالترين، عندي النقطة دي، النقطة دي الخطيرة دي، نقطة الانتقال دي، بين الترانس تخليه بالترين، عند نمبر 1 في المهم. بين البيت بان هذه النقطة تمثل النيتور بالكاسكيات تمثل الفورميشن والبطاقة البين تمثل البناء المستقيم للبيت بارك حاجات خطيرة دي. المهم خلينا احنا في المقابلة دي امشي يمين وشمال وامشي واركب الحيلة مستقيم على نفس الدراسة الفيروسية امشي من البيت بان أسمع هاي المقدارات كتير بيلو، وهاي المقدارات كتير أباد دكان تقدر لي، اللي تو كتير مش نفس المقدار، هاي كتير بوش بالنسبة لتحت شوي، خلاص بتاعنا هاي، هاي معاك كده، بعد ما تسمع هاي. أزرو أكيد من شيء أرسم شكل كلمة so that it is 4 inches long and its upper pool is 1 inch from the midline, its lower pool is 3 inches from the midline. لأن الكلية مش موجودة على كده تمام؟ أما الكل قريب من المين بان والمقام اللور فللتسهيل أعرض 1 2 3 4 لازم تبقى كده 1 2 3 4 بالإنش 1 اللي هو بعض الأبا الكل من المين بان 2 إنش ده بعض الحاجة من المين بان كل ده بان ثلاثة ده بعد اللور بول فروم ذا ميد لاين أربعة ده طول الكلمة اللي أنا بكتبها عشان فيها تفصيل أكتر من الجوجل ممكن أكتبها من الباب من تحت أحسن من قدام أه عند نمبر 1 أعمل نفس الخطوات اللي أنا عملتها أجي عند نمبر 1 أمشي 2 إنشز رايت و 2 إنشز ليفت وقت الهيدا وطلوع في شيء ممكن أرسمها على ظهر ممكن أرسمها قدام على بطن هذه نوع الدروس في الموضوع عارف أنا عارف كل الموضوع أنا أريد الدرس أنا ده ما بحبهش بس لا أنا في طريقة أفضل من كده من المورسون فاليل الإسلام وعمل الصداع وعمل المستقيم لكن هو ما مليمش فيه عملها واقفة كده عشان كده مخاطر من المورس لكن يعني لو بنحكي حاجة كتير بتسأل ايه عبقين ده وقتها تعبق في الوحن بوردان حتى المصير يدور على الصعب هذه الكلمة الكلمة كده على الشرق. بس لازم نمارس منها صح كده برضه الجو الحته دي بقى طبعا فيها تلاتة كويس من شاف المفروض كمان يعني التوجيه في الكلام ده مش بس الى الناس الجديده عارف ايه وظيفه الكلمه؟ عارف ايه المشاكل اللي بتعاني منها الكلمه خاصه في الكلمه؟ The main organ of excretion of waste products. Waste products of metabolism. هو الأورجان الوحيد اللي بتعتمد عليه التخلص من waste products. اليوريا واليوريك اسيد والتوكسنز والصوت والرياضه والتوكسنز ايه المشاكل اللي الجسم يعني ممكن تتعرض ليها خصوصا في بلادنا يعني وزي ما قلنا كلام بلادنا حلو واحد وتحكم المساله من الجزئيه بتاعتك احنا ما نشربش دواعي خاصة الواضح كل واحد يشرب على الأقل لتر ونص مية ماليش دعوة بالشاي والقهوة والبيبسي لتر ونص على الأقل قبل الشتا ده حد فيكم حوالي بشرب لتر ونص مية الحاجة الثانية في الضغط التوكسيد الكتير بنستعمل أدوية كتيرة بالدايما ومجددا صح ده كله توكسيد الكتير ليه احنا كمصريين احنا شعب طيب واحد مثلا عنده أي مشكلة يقابل واحد صاحبه يقول له خد الدواء ده أنا كان ممتاز خد مش عارف ايه طيب قابل واحد تاني كله يزن قال لك انا قلت لك خلي الدواء مش عارف ايه خلصتني يروح للزبانه يشتري له 10 15 نوع من الادويه ويبلع يروح كله هيروح كله هيفيد كله بيتعارض مع بعض وكله بيتخصص زي الليفر والكيدني احنا ازاي الليفر بتاعنا ده ازاي الكيدني بتاعنا كل المواد الحافظه والمواد اللي كل دي حاجات الله يعني